بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ወንድሜ ፍላጎታችን በጣም አመሰግናለሁ ያስተዋወስከኝ ማለት ነው። ግን አንድ ነገር አንድ ትምህርት ልስ አንድ ጥቅም ልሰጣችሁ እስቲ በዚህ አሁን ፍላጎው አንድ ጥቅም ላስተላልፍ። እሱ ምንድነው? ማንኛውም ሰው የፈለገውን ዒልም ቢኖረው የፈለገው ሙፍቲ ቢሆን የዑለማዎች ዓለም ቢሆን አንተ መጥተህ ለምሳሌ ዛሬ በዚህ አርእስት አስተምረን ብትለው ለማስተማር የምችል ሰው የለም። መጀመሪያ እንደዚህ አይባልም። ሁለተኛ ነገር ሰውየው እንደ ማዘጋጀት ያስፈልገዋል። የፈለገውን ዓለም ቢሆን አርእስት ሰጠውና ቢያንስ 3 4 ሰዓት ሰጠዋለህ አርእስቱ አዘጋጅቶ ነው የሚመጣው። ከኔ ጋር ላችሁ ወንድሞች በብዙ ቦታዎች ምን ይላሉ? ዓለም ካዩ እንግዲህ ዓለም ከኛ ጋር ስላለ ገሌ ዛሬ ኢንሻአላህ ስለዚህ ታስተምረናለህ አይባልም። ይሄ ነገር ጨርሶ አይባልም። እሱ ተፕሪኮርድ እኮ አይደለም፣ ሙሰጀል የተቀረጸ በጭንቅላቱ የለም። ምክንያቱም ሲናገር አላህንና ነብዩን ወክሎ ነው የሚናገረውና ዝግጅት ያስፈልጋል። ምን እንደሚናገር ምን እንደሚል ምን አያት እንደሚያመጣ ምን ሐዲስ እንደሚያመጣ ከዛ በኋላ ቅድመ ተከተሉ ምን ተናግሮ ምን እንደሚናገር ይህ ዝግጅት ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ درساتشن سلا ذو الحجة يخون يالن فلاغوتاتشن طرو استهيتنو، لكن يفلقون عالم بيهون اندزي هاي بالم كذبو هلا النبل بتلم يا عالمو دفرت يزوت كالهونة بستقر ساز زقاجة من ناقر عالم ستاتو يبزال ويمدمو فريو فرينة قرو بتقام تكيتي هونال نانتا هم بلاتشو. استي زاري سلا سلمان الفارسي تناغرو بلاچو سلا سلمان الفارسي طيب ستاين عند ساعة لازقاج نو متلون جي متى سلا سلمان الفارسي تناغرو اشي ممكن عند سلا سلمان الفارسي لناغر اتشلال مكناتهم يعند سو تاريخ نو، لكن متى لمسالي سلا عدانا تلاق انا سلا قابتشانا سلا نكاح ይሁሉ አጠቃለለህ ዛሬ ስለሷ እናገረኝ ብትለው ለሁድ ምንድነው የሚናገረው? በኒካህ ጀምሮ ወደ ጠላቅ ሄዶ ወደ ዒዳ ሄዶ ወደ ያኒ ኹሉዕ ሄዶ ወደ ይህን ነገር አዘጋጅቶ ጠብቆ ኩክ አርጎ ነው የሚመጣ የሚያበላችሁ እንጂ። ስለዚህ ዛሬ ጥሩ ነው፣ ግን ያስታወሰኝ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ነገ አንድ ዙልሒጃ ነው። ስለዚህ ወደ ደርሳችን ከመሄዳችን በፊት እሱን ነካ ነካ እናደርጋለን። ጥያቄዎቹ ባይኖሩም ጥሩ ነው ዛሬ ስለሱ ብንናገር ይሻላል። ስለዚህ እሺ አሚና ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዙና እንኳን ደህና መጡ። እንዲሁም ያ ጀማዓተል ኸይር ኡስታዙና እኔም በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ነገሩ ጥያቄ ልጠይቆት የነበረው ግን መጣው ደሞ እርሶ ደሞ ሻሉኝ። አላህ በጀነት አልፍዱስ አላህ ያብሽዎት። ጠፋብኝ የምጠይቀው ስለ ጾሙ ነው ኡስታዝ መጠየቅ የምፈልገው የአረፋ ጾም ከአዚ 10 ቀን ለመጾም ማለት ነው። በኡዝር ምክንያት ከመጀመሪያው ጀምረን መጾም ካልቻልን ከመጀመሪያው ጀምረን መጾም ካልቻልን ከመሃል ጀምረን መጾም እንችላለን ወይ? ይሄን ለመጠየቅ ነበር ኡስታዙና። ወሰላም ተንተባተብኩኝ፣ አፉ በሉኝ። ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ያው ቶፒኩ እሱ ነው። እጃችሁ አውርዱ ባካችሁ፣ ስለሱ እናገራለሁ። ስለ ዙልሒጃ ቢያንስ እስቲ 5 ደቂቃ ነካ ነካ ብናደርገው ጥሩ ነው። ፔሪዱ በሙሉ ስለሱ መናገርም እችላለሁ፣ ግን ጥሩ ዝግጅት አድርጌ ስላልመጣሁ استي تنشو بتنشو بالناقر طرنو. أولا الله سبحانه وتعالى بسورة الفجر من إلال والفجر وليال عشر. ليال عشر ذو الحجة نوالو نزي أسر كان ذو الحجة زت أين كان النسونا تشو كأن دسك أسر يالو. نعم بزوع علماء تشو النزيه أسر كانوش ناتشو سلزي الله سبحانه وتعالى بنزي أسر كانوش ملوال والفجر عليه بفجر هونين وليال عشر بنزي أسر كانت بلو ملوال الله دمو يمي ملو بتلك نقر كالهوني زنبلو مانين يوم نقر أنسوتو أي ملم يهاندنو. ولتنيا يقول سبحانه وتعالى في القرآن ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في سورة الحج عند الزهلال. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كناتم يحج عيد يعرف عيد ياندان ربيت بق أردو ويمبري أردو ويمقمل أردو سقاسي بلاس سلمي ول سلمي أدرسو أن من على الله سبحانه وتعالى بزيه الله يرزق أتشو بهيمة الأنعام مالت يعني كبت مالت نوم كبت هلو يتقلل بق فيل بري هلو سلم يتقلل بزيه بمبلا بتقزي بزو ذكر يدرقو بزو عبادة يا بزو اسم الله في أيام معلومات على ما أيام معلومات مالت النزيزت أنك أنا جناتشو كأن ذو الحجة جمرو اسكزت أين ذو الحجة اندقنا صوستك أن عيد تقلال لأن الزهنة شو أيام معلومات يالو الله سبحانه وتعالى بصورة الحج ناو يذكر اسم الله في أيام معلومات يتوقو بتقام بتقام هل سوم ياك أتشونا الله بتلقو يمي استوسات شو معلومات هونو كأنوش إن الزه أسر كأنوش ناتشو. طيب وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشرة ذي الحجة يعني أبزن يتشو علماء يتشو أيام معلومات بلو الله يتكسو بسورة الحج نزي أسر قنشنا تشو يلو. ويقول صلى الله عليه وسلم فضل أيام الدنيا. نعم يقول أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة. أيام الدنيا بأمت سوستمتو سلسا أنا تشالو يبلت ويتكبروا الله سبحانه وتعالى بتقام بتلك نجر مودات شو النزي أسرق أنا تشنات شو. يقول أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني ذو الحجة عشرة ذو الحجة قري تلك النتو يا أنتم يزي النزي أسرق أنا تش تلك النتها شو النا الله نديت ندمي ودات شو بقرآننا بالسنة يدركوا ما سرداتنا ممكروا يعلهم. وفي حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر يعني الله سبحانه وتعالى بأمتهم بمولو بلوك أنوش يبلت أسرى مسربت النزي أسرنا شوالو كان قال لك ما من أيام كانوش يلوم يهن كان هونو بستكر ما من أيام العمل الصالح فيه فيها أحب إلى الله يتودد سرحنا سرا بتام الله يودد شو أعمال الصالحات بنزي أسرك أن يمد الرقونا شو وبلو على نبياتشن. كذبوا هلا صحابة وش منالو قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله اندي جهاد في سبيل الله أنقته لسيف يمتسطبت درته لطيتنا لمترياس يمتسطبت يعني هوته يمتشطبت جهاد في سبيل الله هم كسو النزي أسر كان يبلت قالوا بلو طيقواتشو. قال نعم ولا الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله بهونم النزي أسر كانات يبلت قالوا إلا رجل ألو نبياتشن قتلونا إلا رجل خرج بنفسه وماله نعم عند سو بهون نو سمان نو بغنزبو بفرسو بيطور مساريوش بنفسو هلو يزو وطو ثم لم يرجع من ذلك بشيء هوتو الزا تقدل فرسو سيفو قراديو غنزبو لجهاد في سبيل الله يسطو بمولو الزا كره سو منم نقر بك هوتون غنزبون مساريون لزا سطو التملسم إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هوتو ما لاغنيم مسراوچوم غنزبوم هولو لا الله يسد السو كان هنا بستقر ماننياوم عمل اندزي 10 كان يميبلطو يلو وندموچ الله النا رسول صلى الله عليه وسلم يتناغرو ناتشو سلازي من اينت ناتشو انزي 10 سبحان الله العظيم بتام بتام بتام يتوددو ناتشو ميزاناتشو كف يالا نو معناتنو وفي هذه الايام بزي 10 كان من افضل الاعمال بتام طرو يتبالو سرالو صيام الايام التسعة 9 قنو مصومنو عند اسك 9 بتلي بتلي چان ارغن يمنايابات يمنايو 9ኛው قن ذو الحجة يه والله يبل لا يسلفو يه بتام انتنو منم سلا دين اوقات يلو ويم دنتا يلوم سلا دين يا جماعة ذو الحجة 9 ذو الحجة تاقالاچو ወደ ሐጅ የመጣ ሰው ካለ አሁን የምትሰሙኝ ወደ ሐጅ የምትመጡ ካላችሁ ዮም 9 እንዳትከስሩበት ዮም 9 ምክንያቱም ምን ይላሉ ነቢያችን ሰለላም يعني الله سبحانه وتعالى ከጀሃነም ነፃ የሚያወጣቸው ሰዎች አሉ لكن በብዛት በብዛት በሚሊዮን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ከጀሃነም አንገታቸው ነፃ የሚያወጣቸው የበዙ በዚህ ቀን ነው አሉ يوم 9 ذو الحجة يعني الله سبحانه وتعالى يخرج من النار ملايين ملايين من الناس كنسو اندلو موان كفلك انت يوم 9 صوم قران ابزا تسبيح تهليل ابزا طرس را ابزا صدقه ابزا بزي كان بقى طقطق يعني انتو اعمال صالحه بالترق والله كزي كان يميبلط نجر يلم بميزان هون بمن بمن اهون سمتاچو قال انانتي يوم 9 يال صومه سو ونته نو يا نفسو يا راسو طلات نو نو ملو سلازي كميسروت سرا بزي 9 كن صيام كچالك 9 كن تصومالك كنغا جمره اسك 9ኛው አልችልم كالك دومو يعني اهون امينا يطيقچو يچالاچون نغا تصومالاچو نغا صومه كنغا وديال لمسرف يچالال ሁለት ቀን ጾመ 3 ቀን ለማሳረፍ ይቻላል ከፈለክም አልፈልግም ካልክ ደሞ يوم 9 يعني እንዳትጠፋብህ طيب ثم جميع الاذكار والاستغفار وغيرها በዚህ ቀን በተለይ يعني በሁሉም በ9 ቀኖች ግን በተለይ በተለይ ኢንፋዛይዝ የምናረጋው በ9ኛው ቀን ነው طيب كم يدرقوا الطرو سراوش دمو الأضحية إن شاء الله الله كن نار دالن يمن نار دو بقيهن فياليهن ويم دمو باري لسبات سووش قمل لسبات سووش لام لسبات سووش تمام ويم دمو إيان داندو سو لسنة لبيت سبو عند بق ويم عند فيال يه عيد يمتار دونو بعيدوك أن بيتارد طولونو بهولة تنياو عيد بيهونم بسوس تنياو عيد بيهونم بأراد تنياو عيد اسك عصر درس نا يميتاردو ميفكادو عندنيا عيد هولة تنيا سوس تنيا نا بأراد تنياو جن عصر كدرسي يميتارد نگر قزيو الفوال زنبلا سقاو بلاونا أجرات تاقينيو على كل حال من دنو يعني هون تنا بالفو سامتن لنگر كواتشو ሰዎች በጣም ግዴታ አንደኛ ቀን ብለው ይጨናነቃሉ ላ ላ አራት ቀን አለ እንዴውም እኛ ምናደርገው ልንገራችሁ እነዚህ በግ የሚሸጡ ሰዎች በጣም በጣም ትናቸው አንዳንድ ብዙ አሉት መጥፎ ሰዎች አሉ አንደኛው ዒድ ሲባል ለምሳሌ አንድ በግ 2000 درسال 2000 ريال يعني استي بنحسبه من اللي متانا 2000 بنيا ወደ 3.75 ምን 534 ዶላር አንደኛው ዒድ 534 ዶላር ወይም 500 ዶላር ይደርሳል ሁለተኛ ዒድ ታቃላችሁ 100 ዶላር ይቀንሳል ሶስተኛ ዒድ ይቀንሳል አራተኛ ዒድማ خلاص ምክንያቱም ከዛ በኋላ የሚያርድ ስለሌለ በቃ በጣም ይረክሳል በጣም ይጎድላል ማለት ነው እና እንግዲህ እኔ እኮ አሁን ቦክሰር ትሆንልብኝ እዚህ ምን አለበት ቦክስ አለኝ ጥንቻዬ በጣም ትልቅ ነው ብለ በ500 ዶላር አንደኛው ዒድ ከመታረድ በሁለተኛው ዒድ ታርዳለህ ምንም አይደለም ምክንያቱም የተፈቀዱ በሶስት በአራት ቀን ነው እሺ ثم الأضحية هي الشاة يعني በግ ወይም ፍየል ወይም ደሞ በሬ ወይም ግመል በሰባት ሰዎች ብለናል ምንድነው የምታረገው በጉ ከተረደ በኋላ አላህ በቁርአን እንዳለው ብላ አብላ ተሰደቅ بس እንደዚህ ነው ያለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን በደፈናው ላንተና አንተና ቤተሰቦችህ ብላ ደሞ አጥዕም يعني ጎረቤት ዘመድ ሀብታም ቢሆኑም ከፈለክ በስጋ ስጣቸው ከፈለክ ደሞ አብላቸው በቤት እና ስጋ ትንሽ አርገህ ትሰጣቸዋለህ ከሌሎች ደሞ ወደ አንተ ይመጣል ይመጣል እኮ አንተ ሀብታም ብትሆንም ሀዲያ ነው የሚባለው ይሄ ነገር አሁን ለምሳሌ እኛ ምን እናደርጋለን ያኒ በጉ ይታረድና በሶስት እንከፍለዋለን አንድ ሶስተኛ ለጎረቤት ለዘመድ ያኒ ለምትወዳቸው ጓደኞች ትሰጣለህ እነሱ ደሞ ለአንተ ይሰጡሃል ሱብሃንአላህ አልአዚም አልከሰርክም ይህ አንድ ሶስተኛ ነው አንድ ሶስተኛ ደግሞ አንተ ትበለዋለህ ከፈለክ ደግሞ በተላጃ በሬፍሪጅሬት አስቀምጠህ ለወደፊቱ ትበላለህ ማለት ነው ግን ምስኪን ታበላለህ ከሱ ሊአነሁ የቁል ኩል ወአጥዕም ወተሰደቅ አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንደዚህ ሲል ግዴታ አይደለም በጉ በሶስት እኩል አድርገህ በሚዛን እንድታከፋፍለው ይህ ግዴታ አይደለም ይህ ማለቱ አይደለም አላህ ላኪን ፈቂር ይብላበት ዘመድም ይብላበት አንተም ብላ ይህ ነው ያለው አላህ ስብሃነ ወተዓላ طيب ወሊመን ለሁ ንያ ለማረድ ንያ ያለው ደግሞ ማረዱ የአኽዋ አንዳንድ ዑለማዎቹ ሱና ሙአከዳ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለሚችል ሰው ዋጅብ ነው አሉ ልድገመው አንዳንድ ዑለማዎቹ ለሚችል ሰው ዋጅብ ነው ማረድ አለበት አለበለዚያ አላህ ዘንድ ይወቀሳል የማይችል እንግዲህ የማይችል አይችልም ምንም ግዴታ የለውም እንኳን እሱ ረመዳን ባይጾምም ቆይቶ ቢቀዳ ቢያረጎም ጨርሶ ባይጾምም ምስኪን ብቻ ቢያበላም እንደ ሁኔታው እንደ ጤናው ነው ይህ ደግሞ ለአንድ በግ ለመግዛት ለማረድ ችሎታ ያለው ዋጅብ ነው አሉ አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ሱና ሙአከዳ ነው አሉ ስለዚህ ይህ ነው ህክሙ እንግዲህ ደግሞ ምስጋና ነው ያአኺ الله سبحانه وتعالى يبق بتشاسا هون يليلا غنزب سطو عند بق بأمت دمو لالله هدلم بقو كل الله هدلم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم تقوى ونياونا ودع الله مدرسون جي بقو كو بتاردو لان تكونو نبيا شوالو أطعم وكل وتصدق طيب ثم الأضحية وهي شاة تأكل منها وتطعم وتتصدق ولمن له نية أردال له بلو نية كدرقون دموش كزاري جمرو أهون ماتا كهوني بنيا ماتا نو إني أهون بكا أهون ك وده روم كمقباتي بفيت يي تفر يمي قررت بيتا متا هنا تفرو تشي بمولو قررت كواتشو إشي كزابو هلا يعني ميقرط قال تصغر منامن بمولو ترغواله طفر تسطرواله ويم تنترغاله مكنياتهم بزي 10 قن طفر مقرط كلكل نو صغر يطيم يهون يمن يهون صغر انكون ملاچت بايجي هرغه مقنطبم كلكل نو سلازي بزي 10 قن بايجي هرغه تنتفواله صغرن مقنطب ويم منقل ወይም መላጨት ወይም መቁረጥ የተከለከለ ስለሆነ አሁን ጽድት ትላለህ ማለት ነው ጥፍርህና ምናምን ሁሉ طيب ከዛ በኋላ اذا ለማረድ ንያ ያለው ማለት ነው እንጂ ንያ የሌለውማ خلاص ምክንያቱም ከማረድ የተያያዘ ነገር ነው ይሄ ነገር ከዛ ቀጥሎ ይሄን 10 ቀን ባካቹ ባካቹ በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን ከወንጀል እንራቅ ወንጀል የተባሉ ጥቃቅን ይሆኑ ትላልቅ ይሆኑ ሚዲየም ይሆኑ አላህ የሚያስቆጡ የሆኑ ወንጀሎች እንክት አድርገን ከሱ እንራቅ ምክንያቱም አላህ በእነዚህ 10 ቀን የማለበት ቀኖች ናቸው ወልፈጅሪ ወለያሊን አሽር አልአያም አልማዕሉማት አያም አልማዕሉማት ብሎ በሱረት አልሐጅ የጠቀሳቸው እነሱ ናቸው ለያሊን አሽር ያላቸው እነሱ ናቸው ነቢያችን ደግሞ አሁን በሐዲስ የሰማችሁት ማፊ ቀኖች የሉም በአመቱ በሙሉ የተከበሩና በእነዚህ ቀኖች ጥሩ ስራ መስራቱ የተወደዱ እነዚህ 10 ቀኖች ነው ያሉ ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ከወንጀሎች መራቅ ደግሞ ያው የታወቀ ሎጂካሊ ጥብቅ የሆነው ነገር ነውና በተቻለ መጠን በረመዳን ጊዜ የምናረገው ከወንጀሎች መራቅ ሰው ማማት ብልግና ማረግ ምናምን ሌላ ቀንም የተከለከሉ ናቸው ግን በዚህ ቀኖች ደግሞ በጣም ኢንፋሳይዝ አድርገን እንትናረግ ማለት ነው ይሄ ይመስላል ኢንሻአላህ ባጭሩ እኔ ምንም አልተዘጋጀሁም ግን ተናገር ስላለኝ ነው ፍላጎታችን ከዚህ በላይ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ አለበዚያ ብዙ እንትን የለውም እነዚህ ናቸው ማረድ መጾም ጥሩ ጥሩ ስራ መስራት ከመጥፎ እንትን ስራ መራቅና ብዙ ቁርአን ብዙ ዚክር ማረግ ይበቃናል ወንድሞች ወይስ ከዚህ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ ከሌለ ደግሞ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أستاذ تفر ما يقولون سأقول من عامل ما ينتفسه أبا وراؤنه بالبيتو يا عراجو بيتشانو ويس تقلال لا مسلمنو إن شاء الله تقلال لا بيتسب تقلال لا مسلمنو ويس بالبيتو بيتشانو يا عراجو بيتشانو ما يقولون بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايك فري وانت بارك الله فيك لكن بنم تكرار سمحني منجي يمياردو لما رد نيا يدرج سو بيتشا نو لمثاله انت مستالچه اراث لجوچ አሉ አይደለም انت بيتشا نو يماتقطو انجي لجوچ ان شاء الله يا 20 عامت لجوچ بيهونو ايملكتاچو مي نجر انت صاحب الاضحيه سلازي ستاردو لنينا لبيت سوبوچي بلهنيا سلمتارق انت نو يما تقرطو انتو اشي حنوتا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استمع له ان شاء الله استاذ يعني تياكي خديا سنه نو ويس فرد نو مالك جديت امدرج ያለበት ነገር ነው ወይስ አንድ ሰው በፍላጎት ሊያደርገው የሚችል ካልፈለገም ሊተው የሚችል ነገር ነው ይሄ ነው የኔ ጥያቄ ኢንሻአላህ እሺ እህቴ ሃኑታ ስንት ትራስ ነበርሽ አሁን ስትተኚ ሁለት ትራስ አርገሽ ተኝተሽ ነበር አልሰማሽኝም እንግዲህ ስትተኚ አሁን መሐደራስ አደርግኔ መተኛቱ ይፈቀዳል ግን አለ ትራስ ትራስ ካደረጋችሁ እልም ብላችሁ ተይዳላችሁ እኔ አሁን ምን ስልክ ነው የቆየሁት ኡድህያ ላለው ሰው ገንዘብ ላለው የሚችለው አንዳንድ ዑለማዎቹ واجب ነው አሉ አንዳንድ ዑለማዎቹ ሱና ነው አሉ ይሄን ነበር ስናገረው የቆየው ጥያቄ እሱ ይመስለኛል ስለዚህ የሚችል ሰው يعني واجب ነው ማረድ አለበት አላህ ሰጠው لله مسكنا لما اقرب يهن بق ما رد اللبت انا نعلمات لا سنه مؤكده نو يعني بيادرج بيارد بنتنو قطاط اي قطام قالوا سلازي يمشي يادرج يما يشل دمو عفو بلوا على الله سبحانه وتعالى يعني الاردم قال دمو ايرد منمتن يلو ماكفري ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኢንሻአላህ ማይክ ተሰምቻለህ ጀማ አልሐምዱሊላህ ኦኬ ኢንሻአላህ ኡስታዙና የኔ ጥያቄ ደግሞ አሁን አንድ ሰው እርድ ለማረድ ንያስ ካደረገና ያንም ወደ ቤተሰብ ወደ አገር ቤት ማለት አሁን ለምሳሌ እኛ ወደ አውሮፓ ያለን አካባቢዎች እርድ ቤታችን ማድረግ ያው ስለማያመችና ስለማይፈቀድ ቤተሰቦቻችን ያን እርድ እንዲያርዱ እንልካለን እና አሁን እኛ ያን ያደረግን ሰዎች እነዚህን ሱናዎች ማለት ጸጉርን አለመቁረጥ ጥፍርን አለመቁረጥ ዋጅብ ይሆንብናል ወይስ እዛው ቤተሰቦቻችን ናቸው ይሄን ማድረግ የሚችሉት ኢንሻአላህ ኡስታዙና ጥያቄ ግልጽ ከሆነ ጀዛኩሙላህ አልኸይር እሺ እህቴ ንዕማት ጥያቄው ግልጽ ነው ግን እኔ ልጠይቅሽ አንቺ በጉ በአዲስ አበባ ረዲው ወበናዘረት ረጂው ወይም በጨረቃ ያሉ ሰዎችም ለዛም ረጂው በፀሐይ ካሉ ደሞ ሰዎች ለዛም ረጂው በማንኛውም ቦታ ይታረድ በጉ ያረደው አንቺ ነሽ ገንዘቡ ከፍሎ ንያ አድርጎ በጉ የገዛውና በጉ ለአላህ ያቀረበው አንቺ ነሽ በአሜሪካ ይታረድ በኢትዮጵያ ይታረድ በጨረቃ ሄደሽ ይታረድ አንቺ ስለሆንሽ ወይም አንተ ስለሆንክ አንተ ነህ ጸጉር የማትቆርጥ አንተ ነህ ጥፍር የማትቆርጥ እነዛ የሚበሉትና የሚበትኑት እንትኑ የሚያደርሱት ነገር ምንም እንትን የላቸው እንኳን እነሱ ካንተ ጋር ያሉ ልጆችህና ሚስትህ እንኳን አይወጅብባትም ያኔ እንትኑ ጥፍር መቁረጥ ምናምን ነጻ ናቸው ስለዚህ ያ ሰውየው የሚያርደው ወይም ገንዘቡ ከፍሎ ንያ ያደረገው እሱ ብቻ ነው እሺ አሁን ወደ ደርሳችን እንሄዳለን ኢንሻአላህ ሚላስ መጨረሻ ብለን ነበር እሺ አንቺ መጨረሻ ሄዳሽ ወይሻለሽ ኦኬ እንግዲህ ወደ ደርሳችን እንሄድ ኢንሻአላህ ዛሬ ደርሳችን ወንድሞችና እህቶች ማድሪ ስንት እንደምትቀበሉኝ አላቅም ላኪን አቁል ደርሳችን ከመጀመሪያ በፊት የዛሬ ደርስ እሺ ብሎ የተቀበለ اللهم ارحمه اللهم اجزه الخير اللهم ادخله جنة بدون حساب وبدون عذاب اللهم آته في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقه عذاب النار اللهم يا ربي احشره في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي زمرة الصحابة والتابعين كصالحوش قا أبرو جنان دمي قباد رقو اللهم يا ربي يا الدنيا نا يا أخيرا نقر أقرالت يا الدنيا يا أخيرا من يتو ستو من لبل بكا ليلتهم بمولو دعا بادر قوم يعني أي بك أو نملو زاري درس يتكبلين ينا الشي بلو بتكبار يا والو قنا إني نقرو كمزرزري بفيت ستي لباتشو الله سبحانه وتعالى يعني من لبلاتشو الله نور اللي اسقباو تكبر تستي تكبي الله بل بلبه كبار نقر على اللهم يعني بتام تك امينو ولتنيا منم مجمرا درجه يا سوليد بغنزب نو انتن يميلو غنزب كفل ستلو نو ريد لايت ام ام ام انتنو ريد لايت انتنو شنقلاطو ريد لايت يميلكوسو غنزب ستلو نو نعم قداو مياساككو غنزب ستلو نو غنزب يلو يا هونو درساچن غنزب يميلو داغد موطات يلم قلقلت مورد يلم منم انتن يلو لكن والله ثم والله يزاري درساتشن الشي بلو عندسو بتكبر أولو الله هوتين بمولو بتكبر أولو الله يالي اللهم ارحمه اللهم وفقه اللهم يا ربي يعني وددو نملو سلزي درسين لجمرنا بعد الدنيا بآخرة يميتك ما تشونو بتكبر كتوالي مالتنو إذن من يقبل يمكبلو اهون ني تقبيالو اي بلني ግን ለአላህ እንደዚህ ይበለው ጌታዬ የዛሬ درس ገና አላወቅኩትም እንደሆነ ግን ተቀብየዋለሁ የምትችለው ከሆነ አደርጋለሁ በል የምትችለው ከሆነ ትችለዋለህ ደሞ እሺ እስቲ ልጀምር درسአችን كم ذنوب عندنا እያንዳንዳችን ስንት ወንጀሎች አለን ያብነ 30 30 እድሜ ሆነ 40 እድሜ ሆነ 45 50 60 በዚህ እድሜ ያላችሁ ስንት ወንጀሎች አሉ ኮምፒውተሩም ልትቆጥረው አትችልም ልናስተውሰውም አንችልም ولكن الله سبحانه وتعالى من ذنو ميلو يعني نسوه رسو تعالى عليه الله قنا يرسو الله بيان دان دوك على رغو ياسك أمت أو يتسعفو يتمزقبو سلهوني نجي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيب سل كتاب راسها مبب يهوته شماك إيهنو በዚህ ቀን እንደዚህ አደረክ በዚህ ቀን እንደዚህ አደረክ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አደረክ ተብሎ ራስህ የምታነበው እንትኑ ጽሑፍ ይመጣልሃል ታነበዋለህ እዛ ጊዜም እንዳደረክ ታቃለህ ስለዚህ ዝኑባችንና ወንጀላችን ቁጥር ስፍር የለውም እንደዚህ ከሆነ ይሄን ነገር የምናምን ከሆነ كيف نتخلص እንዴት አድርገን ከዚህ እንገላገል ከዚህ ወንጀሎች ቁጥር ስፍር የሌላቸው እንዴት እንገላገል ሞት ሳይመጣ ይህ ነው እንግዲህ የዛሬ ድርሳችን ከነዚህ ነገሮች የሚያገላግሉን ነገር ነው وكيف نثقل موازيننا የኛ ሚዛን ደሞ እንዴት አርገን ከፍ እናርገዋለን ወንጀሎቹ ደሞ እጥብጥብ አርገን ድልዝ ያኒ ደልዘን ሰርዘን የምናጠፋቸው ምንድነው يا جماعه اهل الاعراف استمرياتشو نبر سلا اهل الاعراف يوم القيامه ثلاث بوتانه ويالو قالو قران مندزي بلوال جنه يغب يميغبو جنه سيغبو جهنم يميغبو جهنم سيغبو بجننا بمحكل عند ترارا يمسل نجر عليه اذا ميقمطو سوتش قالو هذا يسمى اعراف عرف اعراف مندناچو انزي سوتش انزي سوتش ጥሩ ስራ የሰሩትና መጥፎ ስራ የሰሩት እኩል ሲሆን ለምሳሌ 100 ሚሊዮን ወንጀል አድርገዋል እሺ ያደረገው ጥሩ ስራ ስታምጡት ሐሰናቱ አምጡት ቢባል ደሞ 100 ሚሊዮን ሆነ በሚዛን ሲቀመጡ ሁለቱም አንዱ ወደታች ወለዳ ያልሄደም 100 ሚሊዮን ወንጀል 100 ሚሊዮን ሐሰናት ምን ይደረግ ይሰውየው ጀሃነብም አይገባም جنام اي قبام ازاك وچ الالو اهل العرافي بالالو النزي من يفلقالو ماني نقرنيالو اندموش النزي من دنوم يفلقوت سيسافلين من دنوم يفلقوت ستي بريليانتي هون سو يملسال سبحان الله عند حسنا يمي فلقوت عند حسنا الله بالبار دنيا عند ويم أسر حسنا يتسافل بتال كتا كنبياتشن قاتك التلو جنة يقبال عند حسنة سبحان الله العظيم متو مليون حسنة أرقو عند حسنة نودو هلا يسكرتشو نعم لمن يا الله فته بقلت سندي قلت الله فته نعم هونون أي زلمم يالسرحو نقر دمو كالفلقة عيستهم كفلقة نونا سلزيه متو مليون حسنة متو مليون ونجل يدرقو إزاك كتش بلو إزاك كرمالو يا اللهن فرد يتبقى انه معناتنو من دنو ميفلغوت عندت حسنه طيب يا اخي قالو اذا بوز حسنات يالاتشو لمن هيوسنم ما نم سو هيسطهم اندياو ميبالالو وردو سكي وردو كنتنو كذا كترارا وردونا هيدو استي ارض المحشر فلغو يميسطاتشو سو كاله يوردونا بيفلغو اناتو يايال كاسوغات كاسوت شيشالچ ልጆቹ ለሱ ለነሱ ብለው ሽበት ለሽበት የሆነው እነሱን ሊያሳድግ ብለው ስንት ወንጀል ያደረገው እነሱ ከሱ ይሸሻሉ طيب ሚስቱስ አረ ሷማ ተዋት ትሸሻለች ጓደኛውስ ይሸሻል ለምንድን ነው መሸሹ لكل امرئ يوم اذن شأن يغني ሁሉ የራሱ ችግር አለው የሚሰጠው እንጂ እሱ ሊሰጥ አይችልም አንዲት ሐሰና በትለምናት እናት ከጥውቷ ወተጠተ ያደክ ከማህፀኗ አንዳንድ ጊዜ በኦፕሬሽን ተቀዳ ያወጣች ይህች እናት አንዲት ሐሰና ልሰጣ አትችልም። የጭካኔና በጣም በጣም ክፉኛ የሆነ ቀን ነው። ጠይብ አንተ ለምን አንድ ሐሰና ትልም ነበር አላልኩም? ብስሚላህ ብትል ባ ሲን ሚም ብስም አሊፍ ላም ላም አላህ ተማም ስምንት ፊደላች ብልሃል። ብስሚላህ ስምንት ፊደሎች አለ። ኦኬ ስምንት በአስር ብታባዛው 80 አጅር ሊኖርህ ነው ብስሚላህ ካልክ ብቻ። ኦኬ ላኪን የለንም የለንም። አሊፍ ላም ሚም ብዬ በዚህ አዱንያ ብሞት ኖሮ አሊፍ ሐርፍ ላም ሐርፍ ሚም ሐርፍ ሶስቱም 30 አጅር ይኖረኝ ነበር። እኔም ፈለጉ ግን አንድ አጅር ነው። ስለዚህ የድህነት ቀን ነው። ለዛ ሚያገለግለን ዛሬ የምንማረው እሱ ነው። ወንድሞች ከሚና ሱሕር ስንት ከኛ በስሕር የተያዘ ሰው አለ? ስንት ከኛ በአይን የተያዘ ሰው አለ? ስንት ከኛ በሐሰድ የተያዘ ሰው አለ? በል ስንቶች ነን በአንድ ትልቅ ችግር ወጥቀን የችግሩ መፍትሄ ያላገኘ ነው? ስንት ነን? ኩሉ ሀዛ የሕሉሃ ደርስ ልዮም ይሁሉ ያልኳችሁ በስሕር የተጠቃ በሐሰድ የተጠቃ ጅኒ የገባበት ወላ በሽታ ያለበት አንድ የኑሮው ችግር በጣም በችግበት ትልቅ ፕሮብለም የገባ ሰው ይሁሉ የአዱንያና የአኼራ ጽድት ያለቀና የጸዳ ህይወት የሚሰጥ የዛ ደርሳችን ነው። ግን የሰራበት ብቻ ነው። ኦኬ እንጀምር እንግዲህ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلا اذكار سيناجر نغرو ذكر نو اتاقللوت وسط سنغبا بتشانو كبار مهونو متاوقوت الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني بتام بتام كمي غرموني حديثي هنو بتام كمي غرموني من يلال الا انبئكم بخير اعمالكم. تصوروا قلبك قالو وسلوت لنغراچو وي በጣም በጣም የተወደደ ከስራ የምትሰሩት ስራዎች የተወደደ ስራ ልንገራችሁ። አላ ኡነቢኩም ቢኸይሪ አዕማሊኩም ሰላት እንሰግዳለን፣ ጾም እንጾማለን፣ ሐጅ እናደርጋለን፣ አዝካር እናደርጋለን። ከዚህ ሁሉ የበለጠ ልንገራችሁ ወአዝካሃ ዒንደ መሊኪኩም በጌታችሁ ያኒ አላህ በጌታችሁ ዘንድ ደግሞ የጸዳ የተጣራና በጣም የተወደደ ስራ ልንገራችሁ። ወአርፈዑሃ ፊ ደረጃቲኩም ደሞ በደረጃ እንትኑ ደረጃ ያኒ በልዕልነት ወይም ደሞ የእናንተን ስራ ከፍ እንዲል የሚያደርገው ልንገራችሁ። እሸደ ኩሉ ወኸይሩ ለኩም ሚን ኢንፋቅ ዘሀብ ወልወሪቅ አዘሀብ ወርቅ ማለት ነው። ወርቅ ስፍር ቁጥር የሌለው ወርቅ እንኳን ለሰደቃ ብትሰጥ والورق مداب ማለት ነው ብር يعني سيلفر سيلفر እና ጎልድ يعني ለሰደቃ ብትሰጥ سبحان الله ይሁን እንኳን ሁሉ እሺ ብለን ተቀበለነዋል። يعني ከወርቅ የሚበልጥ ከሲልቨር የሚበልጥ يعني ከዚህ ሰደቃ እና የጸዳና የጋለ የከበረ ስራ ብለናል። ከፍተኛ ደረጃ ያለው ብለናል። ይሁሉ ግን አሁን ከሚለው በጣም እንትን ይላል። መጨረሻ ምን አሉ ነቢያችን? وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. صحابዎቹ ተገረሙ። ወደ ጦር ሄደህ ጂሃድ في سبيل الله ሙሽሪኮችን ገድለህ አንተ ደሞ ብትገደል يعني እነሱ አንገትን ይቆርጡሃል አንተ ደሞ አንገታቸው ትቆርጣለህ ደም በደም ሆነህ እዛ ትሞታለህ ከዚህም የበለጣሉ። የጀማዓ ሰሙኛላችሁ? እስቲ ከመጀመሪያ አልጀምሮ አላ ኡነቢኡኩም ቢኸይሪ አዕማሊኩም ወአዝካሃ ዒንደ መሊኪኩም በጌታችሁ አላህ يعني በጣም የበለጠ ሽልማት ያለው ስራ ወአርፈዑሃ ፊ ደረጃቲኩም يعني ደረጃት ማለት እዛ ለምሳሌ زك يالي كف يالي كف يالي كف يالي سرا وخير لكم من انفاق الذهب ورق الى صدق ايام تسطوت سيلفر لصدق ايام تسطوت وخير لكم ان تلقوا عدوكم يعني طلات في جهاد في سبيل الله جبته فتضربوا اعناقهم انغتاچون قرط 7 8 مشركوش جدله بتجدل ويضربوا اعناقكم كزي كله يبلط لنغراچو والحديث صحيح يا اخوه قالوا بلى يا رسول الله كزي يبلط من الله مالت بس تنغرنيالو قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله اي جوك نو قلد نو لملويني يما يقسو قلد نو نميلو والله حديثه صحيح نو نبياتين يتناغروت صدق نو لك نو جن بنيا ميزان قلد يمسلال كزي كله بملاس يميبالو ذكر يبلطال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب الله اسمنا لي الله دمو لك اندزي يتناغر بالقران سبحان الله العظيم يقول سبحانه وتعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تنانتنا نو بالفو سامنت عند سو طيقونيال صلاه يسجد سو يعني كمطفو نغرنا كبلغنا نغر يارقوال جن انيا كزي منكر منامن صلاه ولا رقاچني منامن بلن كذا صلاه واتككل سلال هونش نو بلن ملسنال ادلم جن الله من يلال واقيم الصلاه صلاه بفردوا بسنوا بمن بهلو اقيمها ان الصلاه صلوا على الله سبحانه وتعالى صلوا ادلم يالو لا اقيم اقيم مالت يعني بيت ست سرا كمس الصوت جمرالله كذا جد جداو كذا وللو كذا طهراو كذا منو يعني يعني من اللي بلاش تنكر بيت ست سرا تنكر صلاة سجد مالت نو واقيم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة ككل كهونك كمطفنا كبلغنانا كفحشاء منكر تكلكلها الله جلال اسكزي درس جبتونا الوندموش يهن بفيتمنا قوالن اديسونا مياسقرم نغرغن كصلاة بلاي كفحشاء كمنكر يكلكله الله على الله سبحانه وتعالى من عليه واقيم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر ذكر الله اكبر اذكار بملاسيم يدرغو ذكروش كصلاه بلاي انتنو كمطفو نغير يكلاكلوا لها والله يعلم ما تصنعون الله دومو من دمتارغو يا قال الله سبحانه وتعالى ما نو يغباو هين ايا وندموش ذكر الله كصلاه بلاي كمطفو نغير تحفزهالچ كمطفو نغير يعني تكلاكلالچ يالو الله رسوله نبياتين دمو كجهاد في سبيل الله تجدله دم بدم هنا تجدله كذا يبلطه ذكر الله يلالو نبياتين من تلالاچو من تلالاچو وندموش طيب ليلى نبياتين صلى الله عليه وسلم منالو عند بيت ويم عند سو عند سو ويم عند بيت ذكر يميادرغ سونا ذكر يميادرغ ليونتاچو هيوت لالو يالو سونا يموت سو اندزي مالت نو قالو عند يموت يموت سو امطولني بسبسه يموت 3 قن يموت عند دومو هاي هونو سبورت يميسرا بتام تنكرا ليونتاچو مندنو ري يموت نو يي بهيوت يالو نو ذكر يميادرغنا ذكر يميادرغ ليونتاچو اندزي نو قالو نبياچين يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت طيب ليه لا اسمنا له نبياتين صلى الله عليه وسلم نبياتين صلى الله عليه وسلم من قالوا الله سبحانه وتعالى اندزيه بلو نقرن يالو من دنو انت الله لما تأيك تفلق عنه تأنا ستأين لج ستأين هبت ستأين دين ستأين يفلقون نقر لتأيك تفلق عنه يهن مراد أموال لالين يهن منيوت أستأين لما لا تفلق عنه قن يهن دعاء لما رقي كلك له ملاسه بذكر مشغول هنوال ملاسه بذكر تيزوال ذكر سلام التابزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا يسمعوا تال مايك لك أول مايك ودقوبو تال السلام عليكم يسمعوا يا جماعيني أوكي أستاذ مايك لك أول اوكي ان شاء الله ساتشو لين جاي يسموني يا مسلنيم اوكي واتو سيما الله سنقري ان شاء الله يا الله أستاذ إتايا تشوال يا جماعة لين مما لساتشون علي آي إتايا نماني القبو يا القبو مولاني ما يتهيني ان شاء الله انقديت صبر ارجان نطبق يا زاري تمرت بطعم امي اقوى نقرنا سبحان الله استاذ كقبو يا قوموت قبتهال استاذ هيتهالو ايتهيني مناني نو قنا القبو ما ان شاء الله يا علي ان شاء الله ياوت الله سياوت يتايا لنا غيرو يا ان شاء الله بصبر نطبق علينا اهون يجبنا يجبنا ان شاء الله انقدي اهون جبو استاذنا يسمعوتال اجوتن اوتو يقومو بتلن غاروتنا مايك لقاقلوت وقت تملسوا اوكي استاذنا يقوموت نبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذكر የሚያደርግ ሰውና የማያደርግ ሰው የማያደርግ ሰው እንደሞተ ነው የሚቆጠረው ብለው እዛ ላይ ነው ያቆሙት والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ግንኔ ያለፍኩት መሰለኝ ይሄ ነገር አሚና ذكر የሚያደርግ እና የማያደርግ እንደሞተ ሰው ነው እና እንደማይሞት አላልኩም ይሄ ነገር አለፍኩት መሰለኝ يعني ستنغروني يعني اكريت تنغروني باكاچو غزي اندان نطفا او بي بي يالو هي نغر بي يالو يالتكتاتله كاهون بوحالا مايك يزو اينغرن اشي اني يالكوت مندنو يارفكو بت انديوم 3 دقيقه يوسدالي يعني مثلا مندنو يالكوت النبي عاشن صلى الله عليه وسلم يقول اتنو يدرسكو نعم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت عند سو ذكرين ما يدرقنا ذكرين ما يدرق ليونتاتشو عند يموت سونا بهيوتي اللو ليونتاتشو عند الزهنو عليه كذلك اتلو منالكو من شغله ذكري نبيات شم منالو الله عند الزه بلوال الله مناله عند سو دعاء لما رق يفلقال تينا ستأن من ستأن من ستأن يا ربي لج ستأن تامي اللهنا ينقر أدنين منا من لمالت يمي فلق سوالي قن ملاسو بذكر تيزوال مشغول بذكر نا بذكر مشغول كهوني ويمدمو بذكر كتيازة ملاسو منالو نبياتشن من شغله ذكري على الله سبحانه وتعالى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين السيوم يفلقوا لمسالي قيتاي نعم يجن بشتال لجننا باك أنسال لن لما لا تفلقال قن قزي على قنيم ملاسو بذكر تيازي الله من علي دعا بيادر قم كم من يون قر بلاين ومسات أو كن الزامت أيكو سواج يبلت أنا قرنو مسات أو دعا بيادر قميلال مكنياتهم ملاسو يتيازو بذكر نوالو كذا قتلو من الكوت الذكر أفضل من الدعاء الذكر أفضل من الدعاء زي نبري قوم كنت مثلاً ذكر كدعاء يبلت على النبي إن علماء شو لمن ذكر يقول ذكر الله عز وجل أفضل من الدعاء لأن الذكر ثناء ذكر مالت ما موجسنو يا ربي يا أرحم الراحمين يا خالق السماوات والأرض بسمنا بصفات أرجه الله أنت موجس الله تودس الله يه يبلت أنوالو دعاء جنالو يهن ستأين مالتنو نا يهن ستأين مالت ليلانو أنت جيتاين دزيه بلا ستامقسو ليلانو سلزي ذكر إبلت أنالو والدعاء سؤال العبد ربه حاجة يعني إني مثال ست مثال الست لمثال حنوتا بيالهو إن مثال وستكوه لمثال حنوتا عندي تسيت متاشنا حنوتا لتشت نعم هنشكو اندي ترسو نشكو الله سبحانه يعني سوشكو بتآمنو ميما سوغنش انشي باتنوريكو بإذن الله لجوشكو بتآمي يعني بشقري ودكو نبر قن الله ودوش الله وفقوش بيوريو متساتين قنزبكو كاللالا دلم دمو بيتسوشي بمولوكو نميما سوغنش بلا بك تاود سالج تاود سالج حنوتا تامكو سالج أدلم حانوتا من السماتال هلاتشن يمي السمان السماتال دسيلاتال تروس رايس الراتشو أمسقايا قنيتش سلزي دسيلاتال أدلا طيب ليلا سيت متاشنا متال حانوتا من هالتشاد يا حانوتا نعم ستيا مستمتو برست إني بتأم أسفل قنيال من تلالتش كهولتهم سيتوش ما نوم تودو وندموش ويم عند ليلا تمتقلشنا من تلالك باكش ني نغي نينا اردني استي بنتنو سرا علينا كني غا اندزي بتلاتنا ياتش سيد دومو بتام لا 5 دقيقه متامغوسات ولتو لك اندزي نوالو الله سبحانه وتعالى تينا ستين تلواله غنزب ستين تلواله عنده دومو من يلال يا ربي انت انت انت انت بلا ماغسوال اندزي نوالو الذكر افضل من الدعاء يي مالت غنالو نعم الله سبحانه وتعالى يميل منو يعني أي ود مالت أدلة بالعكس بالعكس الله سبحانه وتعالى يميل منو يودال قن عند الذكر أدلة الله يميل منو ستأني يميلو بتأمنو يودو بل يقول العلماء لا تسألن بني آدم حاجة فسل الله الذي أبوابه لا تحجبوا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب تمركت أشوالهن قتم لا تسألن بني آدم يعني بتقام كالتشجر يسو لجست أن يعتبلو فسل الله الله أنت أيك الذي أبوابه لا تحجبو هيا أردت سأت بروتشو يما يزقوي الله بروتش مانكوكوات مانكوكوات الشالحل يسو بيت هده هنكو كتست عين كمالتي لال لمن ألو الله يغضب إن تركت سؤاله الله ستأن كلالكو يبشك ال ينادد ال يقتل ستأن كلالكو وبني آدم حين يسأل يغضب أنصارنو يسو رجمو ستأن ستابزالت يقتل يتألحل بروني زغال ستأن كابزهب زاري ستأن تلوالة أمس متويسة تهل فقاق ما يلم مكنياتهم ستأن يميل سو يودم سو كان دورت متأنا أباك كراي بيتكو تنش تياز كنا تنش قنزب فرلق نبار دي تنانتنا متى ستأن يالا الكن يمن دي مناس جاري سونا إن كان كابل هدومو أمس متويسة تهل كان دور بوهلا متأنا قنا سوستن ياقزي ويتاي من اللبس زاري كونتن بلوال بقى مستي يعني سلام التار سلام تولد يو هسبيتال وكو عندشي يالو ينا من سوية اندي قنزب زرتو يا بك لالالو هندي زور بل رباك قيتاي من لارق من لارق بلو بتلم منو بتلم منو سو سنياق زينو يكوستر تر يالي ممكن امس متو يسيطها الله لا الله لك كان تسعرو ستاين كالالكو يكوتال ستاين كالكو يدستال يهنو بحرياتو الله يهم هونو جن الله ما موقوسي والدال طيب وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله يا رب يا جماعة والله يعرفت ينقول عرفت يلب أمنا يلب أفيت أي قنيم يفلقوا النقر قنزب التاقين عرفتنا بتقرني أسانة لولن يلب عرفتنا أفيت التاقينيم بذكر كالهوني انديت الله اندزيها لي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم يامنونا بذكر يميابزو نعم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا مالت أواجنو سمو سوچ بذكر الله بتشانو لب يميارفو خلص يه تلقو يا الله أواجنو ذكر يا الله ذكر بتشانو يلبت أمنا النا عرفت النا كز يميل نوره متنارو ذكر ستابزانو علي استي مكرو تستوان دموش مكرو استي إذن فأريد يا أخوة يهن هلو كالكبو هلا أهن يالكوت بمولو مقبيانو يهلو كالكوت أريد أن أربطكم بالله أقل شيء في الصباح للاقزين كوان على وسط الله شوم لكن توات بيانس توات كالله قا لا قنانيا تشوف اللي قال له كالله قا لا تساسرات تشوف اللي قال له اشي بلون يوان دموش استي اشي بلون والله كالله قا تمر لا رقا تشو توات توات ما تابي تشمر بطلونه لكن بيانس ان شاء الله توات توات اهون ست اتشوال له ميبال نقرنا نيادرق اسك الى تموتي ይህን ነገር እንዳልተወበል والله እኔ እንግዲህ ከሪያ የምጠላው ነገር የለም ሪያ ማለት ችልቁ ነቀርሳ ነው ይሉኝ ስሙልኝ በጣም ነው የምጠላው ግን አንዳንድ ጊዜ ለማስተማር ስል የራሴ ህይወት ብናገር አንዳንድ ጊዜ እንደ ወንጀል አልቆጥረውም አሁን ስነግራችሁ እነዚህ አዝካሪ ስነግራችሁ ከባድ ይመስላሉ በጣም የሚከብዱ ይመስላሉ ግን እኔ ራሴን ልጠይቅ በወንድሞቼ 15 አመት ሆነዋል አንድ ጥዋት አሳልፍ ያላቀም እነዚህ ነገሮች እንዲያውም ስስ ሆነብኝ አሁን ሙድሚን ታቃላችሁ ሙድሚን መጠጥ የሚጠጣ ሁሉ ጊዜ መጠጥ ሳይጠጣ ከዋለ ራስ ምታት የሚመታው እንደዚህ ነው የሚይዘህ ለአመታት እንደዚህ ያደረኩት ጣፍጠኛል والله ስለዚህ كالله قال بيانس بيانس التوات كالله قال اقنان ياتشو وخاصة النساء ليت بالدمو سيتوش مكنياتهم سيتوش ابزان يوتشو سيتوش ببيت سلالو واندوشو لسران ميهدو سيتوشو قن ببيت سلالو النسو ليارغوت يميتشلو ذكرنو واندوشم زيلا تارغوال لم لا انين داوم لنقراتشو يراسي لنقراتشو توات كلا دركوت مسبحة اللي مسبحة تسبيح متارقبت السو بني درايف مارقات سيارة بمكينة اللي 10 كيلومتر مهد كوهنة يمي بالو ذكروش بمولو تشارشانو مقابو እየሄድኩ የመጣሁ ያኒ ያኒ ጥዋት እንደምን እንደ እድል ሆኖ እንደ አንድ ነገር አጋጣሚ ሆኖ ለስራ ከወጣሁ ያቺን መስፋሃ ስላለች ድራይቭ ያደረኩ ምላሴ ነው የሚሰራው እጅ ያልሰራ አይሰራም ዝም ብሎ በቃ እንደዚህ ያደረኩ ሄዳለሁ ምንድነው ነገሩ ነገሩ ወንድሞች ذكر ነው فاقول مجمريا مسبحه غزا مكنياتهم باجه اتتشلو تساسات الله ان مسبحه غزا طيب مسبحه بدعه ادلم وي تلنياله لا اني لنغرهني مسبحه 100 عندي يالات مسبحه غزا 101 من معناته 99 يالله كله مسبحه 99 يالله ادلم دي اندزي ادلم وندموش تلقوا يعني رجمو مسبحه 99 يالله مكنياتهم 33 ميلا لكن فواصل الله 33 قالك مكه انتن عندي تلق عليك ازا كنيغا هونو وندموش عندي تلق عليك 33 قرصها لي متل اندزي هولت قالو انا 99 هولت ستقمر لاچو سنت يونالو 101 اذا 101 مقطريا يالله مسبحه غزا በሳውዲ አረቢያ ከፈልጋችሁ ለሁላችሁም ልላክላችሁ ሁለት ብር ነው የሚሸጠው በዚህ ሪያሌን ግማሽ ዶላር ማለት ነው እና መስበሐ ግዛና ቢያንስ ቢያንስ ሁለት ሶስት ግዛ طيب መስበሐ حكم بشرع من دنو وحكم الذكر بالمسبحه جائز باتفاق العلماء بمول علماءዎቹ مسبحه بدعه يا لسو يلم جاهل قال هون بستقر لم يخالف عالم وخاصه اذا كانت الاذكار كثيره يصعب عدها بالاصابع بتلي بتلي ذكروچو بزو هنو بطاته لمقطر يمياسچغرو كهونه مسبحه تتتقماله يا نبياچن مست تطر ارغا سنت شي تتتقم نبر بر ابو هريره مصبحه نبره والو 2000 مصبحه نبره ونبر بيقن 2000 تسبيح ارغو ود بيت ود سراو يهد نبر على كل حال يا صحابنا يا صحابيات توتنا علماءوچاچن منالو يقول علماءوچاچن سيناغرو منالو الشيخ عبد العزيز بن باز يا سعودي عربيا مفتي الشيخ محمد صالح بن عثيمين قتلوا يالو تلقوا انتو يعني عالمو وجميع العلماء نعم مسبحه رقه تسبيح مارق منم يميكلكل نجر يلم يبلط انكون بطات بيهون لكن بمسبحه رقه مارقو ايكلكلم لدغمو باجنا بانتو بطاتو مارقو يتمرطه نو جن ብዙ ሆኖ ዚክሮቹ ብዙ ሆኖ የሚያሳስቱና የሚያማቱ ከሆነ በመስበሐ ማንንም ጊዜ የሚበልጠው አለ على كل حال ጥቂት ይሆኑ ብዙ ይሆኑ ዚክሮቹ መስበሐ አርገ ተስቢህ ማረግ ምንም የሚከለከል የለም اذا ወደ እንትኑ ንግባ فجمعت لكم 10 اذكار 10 عينت ذكر نو አሁን የመረጥኩላችሁ አመራረጤ ደሞ በስሜቴ አይደለም ላ ነቢያችን በብዛት በብዛት በብዛት ይሉት የነበሩ 10 አይነት ዚክር መረጥኩላችሁ እኔም ማረጋቸው ነው እንዳልኳችሁ 15 አመት ለይቻላቅም እነዚህ ሁለተኛ እነዚህ 15 ቢያንስ ቢያንስ በጣም በደከመው በደከመው መስፈርት እያንዳንዱ ዚክር አንድ ሐሰና ቢኖረው ከነጋላችሁ አንድ ሐሰና ቢኖረው እያንዳንዱ ዚክር 100 100 ጊዜ ነው የምትለው 100 100 ጊዜ ትለዋለህ ጧት ከፈጅር በኋላ ሰላት ከሰገድክ يعني 100 ጊዜ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 100 ጊዜ ትላታለህ እኔ ልነግራችሁ ነኝ والله እኔ حقيقه ልንገራችሁ አሁን የምላችሁ መጀመሪያ እስቲ ስማቸው ልትቀስና ስንት ደቂቃ እንደሚወስዱ ልነግራችሁ ነኝ ምክንያቱም 15 አመት የሰራሁ ስራ ነውና ገፋቢል ግማሽ ሰዓት ነው የምትወስደው ግማሽ ሰዓት ብቻ ይሄም ተዝናንተህ ካልካቸው ነው أقول لكم كلمت كاتشو عند السنة عند تعم يستحل أتتواتشو. أما فضائلها من دنو النزي أذكاروش جن بلت أثاتشو النا أجراتشو من داتشو منو بتلو تناقرهم أتزلك أمون دوش. إذن الذكر بعشر أمثالها مجمريا عند ذكر عند حسنة بأسر أبازاونا عند ذكر أسر حسنة اللو الشي ما توق زي كالكو سنتي وانا لون دموج عند ذكر أسر حسنة اللو ما توق زي كالكو سنتي وانا شي ذكروش أسر كهونو ذكروش أسر كهونو بيك أنو سنت أجر تاقني اللو وان دموج أسر شي أجر تياك اللي تأيكاتشو بكن أسر شي ونجل تارق الله التارق سلزي يعني بالانس بالنارقو دمت مات أشو وطو ونجلو شو بمولو بكن أسر شي حسنة يمتادر كوني أسر شي ونجل التارق أبابالي تنانش ونجلو شو مالتنو اندزينا اندريبا منامن مالتي عدل لهم نزي بيك أنو يمنا درقات شو سنت ونجلوك أسر شي يهونم بيهونم يهونو أسر شي حسنات أرقى دمو أسر شي حسنات بچانا ما رقو صلاة مالي صيام مالي للا مالي سلزي بزيه عينت نجا لموت أثن تشلال نجي. طيب إذن تقول كل واحد من 100 مرة متو متو قزينو متلات شو أهون ذكروتشو لتكسلاتشو أسراتشو النا كذاك الطلوق زيكا غنين يعني بلتتاتشو ويمدمو بوتاتشو النا قرال له كلا غنين دمو نغي قتلال له إشي ما أدري إني بنجلزنيا لسفلاتشو ميتشل سو كالي بنجلزنيا يتسفلاتشو زي مكنياتم ينانتا كمبيتر عربي اللاتشو عربي اللاتشو منجي إني بعربي نيا سفلاتشو نبار هلو أسرم بعربية صفة له زي نانت بإنجليزية يمت صفوت النا نسود مو لماوك يمت شلوبت من قد نانت عمتو عربية هلوم يلوم تكيد ناتشو أم عبدين اللي نورش يتشلال أبو أنيس اللو للا ما اللو لكن هلو عدل لم إشي انجري لنقراتشو عندن يو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما توق زي ولتنيا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته والله ينزه أجر بزرزر لاتو لزرزرون جن بتأم لجر ما تشونه إذن ولتنيا وذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نزير بتأم رجيموش ناتشو هوني تكسكوا تشو ولت سكارات رجيم رجيم ناتشو سوستنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما توقزي أردتني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أمستني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سدستني سبحان الله وبحمده فقط سباتني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه سمنتني اللهم صلي وسلم على محمد ذات أنني حسبي الله ونعم الوكيل أسرني لا حول ولا قوة إلا بالله النزي أسرنا تشو النزي أسر متو متو قزي بالتلات تشو أسر بمتو شينا تشو بأسر ستابازو الله لاند ذكر أسرنا ميساته أسر شي حسنا يه በጣም በደከመው ስፍረት ነው ይሄ ነገር አላህ ከዛ በላይ ነው የሚሰጠ ግን اضعف ايش اسمه 10 شي حسنه طواتين 10 شي ዘህ ወደ ስራ ተይዳለ ሴት ደሞ ፈጅር ከሰገደች ወደ ስራ የማትሄድ ከሆነ 10 شي ያድርጋ ተተኛለች ለመዱት ይልመድባችሁ እሱ ይሄን ካልኩ በኋላ استي لا اله الا الله مجمر يا واه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل جزء من لاتنا تكلتشو من أين تنتنا التي من دواء من درنو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ما توجزي يالو ألو نبيات صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين بخاري ومسلم يزقبت حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. السر بارياوش انديوم كنبياتشن زري هونو اسك اسماعيل مهدو السر بارياوش نسا انداوت انو عند وكتبت له 100 حسنة دمو 100 حسنة يصفلتال ومحيت عنه 100 حسنة 100 وانجلوش دمو يدمسسلتال وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك بزاك ان دمو شيطان يمبالو جن يمبالو يفلقون افريت مكوان بمتا لنكو ايتشلم حتى يمسي طوات كالي ينقر كالو متوك زي كالو طوات استكماتا من نم جن ويم شيطان لنكو ايتشلم ولم يأتي احد بافضل مما جاء به نعم الا رجل عمل اكثر من ذلك كزيه بلاي دمو كزيه بلاي طاعة يدرق سو يلم إلا يهن قربلو ليلا دمو يكتش أمريكا هنا بستكر كفتن يو أجر يلو يهسو يونوالي. إذن بيك أنو عند باريان كوان أوتتنا ناكم نسقابلنا ناكم بيك أنو أسر باريا نديوم كنبيات شنزاري هونو باريا يعني كنبياتشن زر مالته يعني كساتشو جمرو اسك اسماعيل درس يميهدو بزي زرية اللو بارياوش اللو يمشتو من لوتو كنبرو كنزي أسر باريا نسان دالكنو أسر حسن متو حسن دمو يتسقف اللهال متو انجل يدمسس اللهال شيطان بزهك ان ايقربهم جن حاسد منامن ايقربهم سبحان الله العظيم. يهنو يه ان دنياو ذكر يهنو تأكمو لأخيرانو أرى لا الدنيا منو لأخيرانو تأكمو دمون انلو لنكو سبحان الله يعني هل قزينو منلو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير بلاتنا متو قزي كسو صدق أبلات وسدم إشي هل التنياو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته حفزوات من اللبت يا أخي سنتزفن يتلاهم قسسي ومش عارف زفت ولا منامن شنقلات هاتشن سنتزفن يحفز نبر سنت تاريك مولتوال شنقلات هاتشن سنت يبولوتي كانقر سنت تارت سنت تاريك بشنقلات هاتشن الشق بلوال يهيتشن بوتا يلاتم ديسكو مولتوال واندموش የጭንቅላታችን ዲስክን ሃርድ ዲስኩ በሙሉ ሞልቷል ለዚህ የሚሆን ቦታ የለም ወይ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته عند قنالو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويريا مستاتشو نچ كسواغا ادرونا طوات فجر لمسجد وطو سيواتو جويريا صلاة الفجر سجدة يعني ذكر ستارك توات مالتنو ذكر مالت تسبيح ستارك توات فخرج وهي في مصلاة ستسجد توات صلاة الفجر سجدة تتوات هيدونا ورجع وهي في مصلاها نا ازاي سجدت شبت بوتا قوش بلا كزا ستنكساكس 3-4 ساعات قويش ازا مسجد هيدو فجر سجدو اذكار ادرقو صحاي وطا صلاة الاشراق سجدو كمسجد وطو سنت سوش استارقو سنت نقر اكاتتو كزا ودبيت تملسو ሶስት አራት ሰዓት የሚሆነው ሴቲዋ በዛ ፈጅር የሰገደችበት ቦታ ቁጭ ብላ እንትን ያኒ እንትኑ ጠጠር ምናምን ሰብስባ ዝክር ታረጋለች ممكن سنت مليون سنت شي سبحان الله اندالك اناقم بزو المهم فجر يسجدچبت بوتا ساتلق نبياچن يهدلو سرا سرتو تملسو ورجع وهي في مصلاه فقال صلى الله عليه وسلم لم تزالي في مصلاك هذا اسكون درس اني فجر سجدجه ذكر ادرجه صحاي وطاچ صلاه الاشراق سجدجه ወደ ውጭ ወጥቼ ስንት ሰዎች ያኔ ሙራዳቸው ሐጃታቸው قضاء አድርገይ ስመጣ ልክ በቦታሻለሽ قالت نعم እንግዲህ ሷ ذکر ታረጋለች فقال صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات كانቺ ከዚ ካንቺ ተለይቼ ሰሄድ አራት ወይም አምስት ቃላት ናቸው ሶስት ጊዜ ደገምኳቸውና يقول لو وزنت بما قلت انت لسوس ساعات يالشو نجر بميزان بنناسقمطو اني ايهچن ذكر ሶስት ጊዜ ያልኳት بميزان بنناسقمጣቸው يقول لو وزنتها የኔ ነው የሚበልጠው አለ እንዴት ምንድነው ذكرو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته انديت يبلط قالو وندموچ استي كاني غاهون اهون لباچو سطوي سبحان الله يهنو ذكرو يهنو سبحان الله جن قطرو تملكتو قطرو بذاتو سبحان الله وبحمده يهنو ذكرو عدد خلقه الى الله يفطراچو فطرتوچ يان ياهل الله فطراتكم فطرتوك سنتناچو استيك عرش جمرو ودا كرسي وردو ودا سدره المنتهى وردو كذا قتلو ودا سبع سماء وردو كذا بهالا ودا كواكب تشرقا منامن وردو ودا مريت وردو انسساوچو بحرو بنفاس يالو انسساوچ سوچو سنت ليبالو نو قطر صفر يللو نو عدد خلقي يزيهن يهل قطر سبحانك ربي وبحمدك قالت ورضا نفسه الله دمو يميودو لك ناقالن اناقم الله يميودو يمياسوددو نجر لكو اناقم يزيهن يهل الى وزينه عرشي لا حول ولا قوه الا بالله عرش الرحمن يهن تبلو يما يقطر غزفته يسون يهل ومداد كلماتي الله سبحانه وتعالى يتناقراتشو قالات سنت بلن نقطراتشو لو كان البحر مدادا سبحان الله بحرو بحروتشو بمولو قلم بهونو يا علم زافوتش بمولو تقرارطو سكريتو بهونو النزا دمو يا بحرو دمو انك بهون يا اللهن كلام بنزيه صفه بحرو يقرسال قلمو يقرارط اي يعني يطفال انجي يا الله قالات اي اي اي قرسن بلوال يهن ياهل سنت هون وندموچ عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته من لبالنو سلازي يهن ياله مانم سو ليدرسو ايتشلم الوات مالتنو طيب سوسن يو ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في صحيح مسلم في صحيح مسلم نبيات شمنالو أحب الكلام إلى الله تعالى أربع بتقام لالله يتوددو قالت أردتنا شو كقرآن بهلا مالتنو كقرآن بهلا أفضل الذكر أردتك ألتنا شو لا يضرك بأيهن بدأت بمان دا جمرك منم قد يلوم بجمرك وجمر أرادتن قنبلاتشو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه مسلم في صحيحه طيب روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. صحيح وتأجبت بوتا سنتنو بمريت وندموج مريت وبمولونو صحيح ما توتأبت بوتا يلن بمريت أن لليت الله ألنجي مريت وبمولو صحيح توتأبت ألتش نبيات شمنا لو مريت ملو بزي مريت صحيح توتأبت مريت ملو ورق بسو مزنه لسدك بتسد يهن امرت الله قالو من دونهم من مرته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. يعني مريت بمريت يالو هبت مريت مولتو ورك بسطن يهتشم بالشالين يالالو نبيات صلى الله عليه وسلم. إذن أهون سنت درسنا صوصت بيتشا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدار كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بزيهك أمر له مكنياتهم بتأم لقلت أتشوف اللي قال لهنا نجي كتلا له نجت كتاتلون النزي أسر يالي بك أنو بيك أنو ماتو ماتو ماتو يا راتشو النزي أهون يالكواتشو نبياتشن يتناقروت نقرش تواتشو على النزي بيتشا أسر شي حسنا اللو يهن كتش أمر كمام نبياتشن مدنو ميلو مريتون دفتف بارقة وركة كمتساتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مالت الشالين ياليالو يهن قناة التكس نوم لكن أسر شي حسنا تبيك أنو أسمز قبه ودسراتي دال نا بزاق زي يوم القيامة أها يا بدر كنت جنزب على لين إجلس الدبين إجلس أبها متى أنا السان يميلو هلو يمتو يدردرو النزين حسنات أسكمل شكهتكو كان نزين ومسات أتشو هلوم أفاتشو زقالو كان قال لاتشو سلزيه الزيه كالكوي بك أنيال مكناتهم تنش إيام الشن كان يابو هلايا لو أستاذ يسون ساعتي يبلان هونو تسمان نا بدن بتردون يون دموش عندنا نجزي اسكا قماش لليت عندنا نجزي 11:30 سلم منو قوي كان يابو هلايا لو أستاذ كال لي إني علاك أمتش أمتشن دالي كال لغن يسون نجزي مبلات سلو هوني عند ونجل نوي قطر كترو عدلم أهون نجدي أهون عند ساعة تقول نتناقر كت يبقى كومنت كستا شوت قماش ساعة الله شو ستو سلزي النزينا شو كجهنب يميارقون جنة يمياسقبون كالله يمياسودون كنبياتشن شفاعة يميساتون نبياتشن إنيام باد دنيا اللباتشن تصدت بلو تمونا أدرقو يعني بتقام أفويتا من ناقين يبت أذكارنا شو هلوم دمو بملاسي ميدرقونا شو بقلبت يلا شو ما يكفري لنا انتوان دموش أذكار الصباح والمساء كلها عربية سلمي كبدن بتقام يفلوك نبر بهلوم بوتهيد نبر أنا عندك أن لليجو تشيبية هجي بذات مهرت أستمر وسط إيك أكسل دعاء منامن بيه نقرتيني هم أتحافة لحسن المسلم قنسيايو ما ببال تشيلوم لمن فتحة كسادة مسلليلو أم ببال تشيلوم نا أرقلين الكوات አደረገችልኝ ከዛ በኋላ ቤት መቼ በጣም ተከታተልኩት ይሄን አሁን ስታዝ እንደገለጡት ገለጠችልኝ ማለት ነው ከዛ ጀመረ ሱብሃንአላህ በደንብ ተከታተልኩት አንድ ቀን ጁምዓት ነበር ቁርአን ቀርቼ ይሄንን ሁሉ ናስካር አደረኩትና ቁርአን ነበርን ከአንድ ጓደኛ ጁምዓት ቤት አሄደን ስንቀራ እንደበለው ምድጃውን ሳላጠፋው እና እንደ አባሳቢ አጥፍቼ ነው ያልኩት ግን እዛ ስጋት ተጠብሶ በትንሽ ነበር አልሐምዱሊላህ ለነገሩ ከሰዓት 10 እስከ 11 ሰዓት ይሆናል በቃ ምድጃው እንትን ተለክሶ ነበር ማለት ነው ዱዓው ግን አርጌው ነው የወጣው አልሐምዱሊላህ ከዛ ከነበፊት ትንሽ ልጅ መጣና አጠፋው አጥፍተው ሲመጣ እኔ ማማ ምንድነው ዛሬ ያደረግሽው ምን ነው ሲለው እሱ ማሻአላህ ነው ኦኬ ግቢና ኩሽን እዩ አለኝ ሲያየው ወላሂ አራት ሰዓት ያህል ምንም አልተቃጠለም ስጋው እንዳለው ብቻ ደርቆ ቆየ ማለት ነው ሲያየው ደነገጥኩኝ ምን ነው ሲለው እኔ ሲመጣ ነው ያጠፋው አለ ሱብሃንአላህ አሁን ያልከው ስንት ሐሰን ምን ያህል በዱዓ ስንት ነገር እንደሚያፈዘን ማለት ነው ሁለተኛ ቀን እንደዛ ከነሱ ቁጭ ብዬ መጥበቅ እንትን ተውኩት ዘይት በድስት ላይ ጥቼ የሆነ አሳ ለማጥበስ ብዬ ረሳሁት ከነሱ አልፋታ አላሳፍዛሶ ዝም ብዬ ቁጭ ስል በኋላ ስንገባ መጥበቁን መግባት አንችልም በቃ ነዶ ነዶ ዘይቱ ላይ ደረሰ አሁን ስንገባ ማማ ማማ ለብቻችን ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ባለቤት የቱቶን የወጣ ማለት ነው የተሳፈረ የምናርገው አናቀም ሱብሃንአላህ ግን ወላህ በተለይ አያተል ኩርሲ ሙዕጂዛ እኔ በቤተ ስንት ቀናቸዋለሁ እና ማማ አለኝ እንድስንመጣ ዘይቱን ነዶ ነዶ ጣራውን በቃ እንትን ብሎ ውሃ ለነገሩ በእሳት በውሃ አይጠፋም ግን ወዲያውኑ ማድረግ ስለጠፋኝ ምን የሚያደርግ ውሃ ፈሰሰትኩለት በአንዴ ጠፋ አልሐምዱሊላህ አልኩን እና የአስካር ሰባህ ወልመሳ ይሁን ሁሉም ዱዓ ወላሂ ማዕናውን ብናርገው ከዛ ጀምሬ እኔ አሁን ከሰላት አልፈጅር በኋላ ይህንን ዱዓ ናቋርጭ ያለኩም ደግሞ እንዳለው ወላሂ ሁሉም አላህ ያሳይናል ነው ጀዛኩሙላህ ኸይር አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ በጣም ቆንጆ እንትን ነው የሰጠሽው መንደፈራ على كل حال وندموش اذكار الصباح والمساء ليلانا تشو اهون يسطواچو ليلانا تشو ሁለቱም የተለዩ ናቸው اذكار الصباح والمساء አንዳንድ ጊዜ 3 3 ጊዜ 7 7 ጊዜ የሚባሉ ናቸው አይደለም ደሞ እንደዚህ አይነት اذكار ናቸው እነዚህ አሁን የሰጠዋቹ ግን ለየት ያሉ 100 100 ጊዜ የሚባሉና 10 ሺ አጅር የሚሰጡህ ናቸው አንዳንዶቹ ከአዝካር المساء ከአዝካር الصباح አሉ በዚህ ላይ አሉ ላኪን አዝካር الصباح والمساء ሌላ ፋይል አላቸው ቀላል ናቸው እነሱ በጣም ቀላል ያሉ አንዳንድ ጊዜ 3 3 ጊዜ የሚባሉ ናቸው ደሞ ቀላል ቀላል ናቸው እነሱ ጥብቅ የሆኑ ሱና ናቸው ሁሉ ጊዜ بنادرጋቸው ነቢያችን ሁሉ ጊዜ የሚያደርጉት የነበሩ ናቸው እነዚህ ደሞ በጣም ስብ የበዛቸው ጮማ የሆኑ ለአጅር በጣም ከባድ ደሞ ልትሰሙ ነው እንግዲህ ግማሽ ስንደርስ يعني ከስንት በሽታ ከስንት መከራ የሚያድኑ ቃላት አሉ እንላችሁ እና አዝካር الصباح والمساء እነዚህ ናቸው ብላችሁ እንዳታስቡ አሉ ከነዚህ የሌሉ ደሞ አሉና ሁለቱም የተለያዩ ፋይሎች ናቸው نعم ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي السماء طيب الله أكبر something متى طيب السلام عليكم جزاكم الله خير أستاذنا الله سبحانه وتعالى يجمر اللوت الله أجرون يكتب اللوت ينقر كزين بفي التمرنوال الحمد لله رب العالمين የሰራበትም ሰራ ያልሰራበትም እንደኔ ያለው ሲፈልገው ይሰራል ሳይፈልገውም ማለትም ሲችል ይሰራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስንችልም ሳንችልም የምንለው አላህ ያድርገን እነዚህን አጥቃሮች እና እኔ ከመጀመሪያ ማሻአላህ እህታችን ካለቹ ጋር የሚመሳሰል ነገር ለመናገር ነው መጀመሪያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ልባችን እንደሚዝግ እንልቆሎበ ለተስታ በምን ስላቸው ምንድነው እንትኑ መድኃኒት ስላቸው ዝርክ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝክርን አሉ ልባችን በተዘጋ ቁጥር ማናችንም እዚህ ውስጥ ያለነው ከቴስት ራሳችንን ካረግን ሰላታችንን በሰዓታችን ሰግደን አዝካር ካልን ስንቀመጥ ከችን ውስጥ ስንሰራ ስንወጣ እኛን ምን እዚህ ሀገር ሱብሃንአላህ ኡስታዝ ቀደም ሴቶች ልትሉ ትችላላችሁ አሉ ሱብሃንአላህ ወላሂ ደቂቃ ያሌለበት ሀገር ነው ለፈተና የመጣንበት ሀገር ነው እዚህ በተለይ ያለነው ሜቢ ኢትዮጵያ ያሉት ሊሰሩበት ይችሉ ይሆናል፣ ሜቢ ሳውዲ ያሉት ሊሰሩበት ይችላል ይችሉ ይሆናል። የኛ ግን ኢቨን እኔ አሁን ማልሰራ ሴት ነኝ፣ ነገር ግን ደቂቃ የለኝም ማለት ይችላለሁኝ። በዚህም በዚህም በዚህም ሁሉ ነገር ሰራተኛ የለም፣ ራስ ነው የሚሰራው፣ ልጆች የሚያመጣ የሚመልሰው ሁሉ ነኝ። ግን ያም ሆኖ ግን የሰው ልጅ ካሰበበት ሲወጣም ቅድም ኡስታዝ እንዳሉት አልሐምዱሊላ ረቢል ዓለሚን እኔም ደስ አለኝ፣ ሙስፋህ አለኝ፣ እየነዳሁኝ በአንድ እጄ በግራ እጄ እነዳለሁ፣ በቀኝ እጄ ሙስፋህ እያልኩ የጠዋት አዝካር ምናምን እያልኩኝ እሄዳለሁ። እንትን ካልኩኝ በተለይ የምችልበትም ደረጃ ያህል አላህን ስብሓነ ወተዓላ ለመዘከር መሞከር አለብን፣ መስራት አለብን። በዚህ ላይ እነዚህ ዝክሮች የሚከብዱ አይደሉም። ዛሬ አንዱን ካጠናሁኝ፣ ነገ አንዱን ካጠናሁኝ በጣም ቀላል ዝክር ነው እና አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያግራልን እና ልንሰራበት እንሞክር። አንድ ሰው ዝክር እስካለ ድረስ አላህን ስብሓነ ወተዓላ እስካስታወሰው ድረስ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያስታውሰዋል። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እኛ እስካስታወስነው ድረስ እሱ ሞር እኛን እየቀረበን እየቀረበን ይመጣል። እኛ ከምን አላህ ወደ አላህ ከምንቀርበው በላይ ሀዲትም አለ ያንን እና በዚህ ሰዓት እንግዲህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በዱንያም በአኺራም ይሰጠናል። እኔ በዱንያ በራሴ ማየዋለኝ፣ የአኺራው እንግዲህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያግራልን እንሻአላህ። አጅሩን እንትን አይበልብን። በዱንያ እኔ በራሴ እኔ ማለት ፈልጌ ሳይሆን ምን ያህል በላን እንደሚይዝልን አንድ ሰው ዝክር ካረገ ቁርአን እስትግፋር ምን ካለ ምን ያህል አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንደሚጠብቀው በቅርቡ ሶስት ሳምንት አልሞላውም እዚሁ ቁጭ ብዬ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ለእንትን የራሴን ለመናገር ሳይሆን የሰው ልጅ አላህን ስብሓነ ወተዓላ ካስታወሰው በአይኑ ያሳየዋል። ትንሽ የሚሆን ትልቅ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያሳየዋል። ዝክር ካረግን አላህ ከብዙ በላይ ይጠብቀናል፣ ከብዙ መጥፎ ነገር ይጠብቀናል። ልጄ ጠዋት ለትምህርት ቤት ሲሃም ማለት ነው እዚህ በኡም ሲሃም የምታዩኝ ሲሃም ጠዋት ለትምህርት ቤት ስትዘጋጅ ክፍሏ ውስጥ ትሯሯጣለች ለመዘጋጀት። ስብሓንላህ እኔ የዛለት አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ፈጅር ሰግጄ እስከምወጣ ልጆቹን እስከማደርስ ድረስ ቁጭ ብዬ በተስቢ በዝክር ነበርኩኝ። ከዛ ልክ ልትወጣ እንትን እየተዘጋጀ ሳለች ስብሓንላህ መርፌው ትልቅ የመጨረሻ መርፌ አይናችሁ በደንብ አይቶ ሊገባ የሚችል ረዘም ያለ መርፌ ነው፣ አታምኑም። በእግሯ ከታች ገብቶ ከላይ በኩል ወጣ። ስብሓንላህ። ነገር ግን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያመጣውን በላ ሲመልስልኝ ደግሞ የገባው በሶፍት ቲሽዋ በኩል ነው። አጥንቷን አልነካም፣ ስር አልነካም፣ ምንም ነገር አልነካም። ልክ በቃ ይዣት እየበረርኩኝ እኔ እያለቀስኩ እሷ ታባብለኛለች። ምክንያቱም በሶፍት ትሹ ነው የገባው፣ አልጥንትን አላላትም። እንዳለ ቆሟል፣ ማየት አይኔ አልቻለም። በጣም ነዳሁኝ ወደ ሆስፒታል። ነድቼ እዛ ስደርስ እነሱ እንትን ይላሉ ገና ኤክስሬይ ምናምን፣ ለምን አጥንት መንካቱ ምኑን ለማየት ነው። እኔ አላዩሽም ለመሆኑ መርፌ መኖሩን ያዩታል እላታለሁ ልጄ። እሷም አብሽሪ ማሚ ትለኛለች። በጣም እሷ እንትን ስትል ነበር። ከዛ ደርሼ አወጡላት ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? አላህ ስብሓን ወተዓላ ከትልቅ በላ እንደጠ እኔ በራሴ ከትልቅ በላ የመጣ ትልቅ በላ አነሳልኝ ነው ምለው። ኤኒ ታይም አላህን ስብሓን ወተዓላ እስከዘከርን አላህ ስብሓን ወተዓላን እስከተገዛ ነው ድረስ በዱንያም በአኺራም ከትልቅ በላ ይጠብቀናል። ኡስታዝ እንዳሉት በአኺራ እዛ እንትን ጀበል ላይ ቆመን አንድ አጅራተን ከምንጨናነቅ ለሊትም ቀንም ባገኘነው ሰዓት የሰው ስም ከማውራት የሰው ሌላ ነገር ከማድረግ ኢቭን ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብዬ በልቤ አስተግፍሩላህ አስተግፍሩላህ የምችለውን ነገር እነዚህን ደግሞ የተሰጡንን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያግራልን። እኔ ከራሴ ነው የምጀምረው። ከዚህ በፊት ነግረውናል የተወሰነውን። ያው ኡስታዝ አሁን እንዳሉት አዝካር ሰባህ ውስጥ አለ። ነገር ግን እንደምንም ብለን አጥንተን ባንችል እንኳን በመኪናችንም ስንሄድ በምንም ከአስሩም አንዱን እንኳን ብንል አላህ ስብሓነ ወተዓላ እያገራልን ይሄዳል። ይሄንን ላካፍላችሁ ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ ጀዛኩሙላህ ኸይር ኡስታዝ፣ አላህ ይጨምርሎት። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ስለዚክር ብዙ ተብሏል። እኔ እንኳን ለነገሩ መጫመር የምፈልገው ነገር ቢኖር ሱብሃንአላህ የዚክርም ሆነ የኛ የአላህን የመገዛት ጉዳይ ወላሂ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው እና ሁላችንም በዚህ አይነት ነገር እንድንጠናከር ነው። እኔ ትላንትና ዩቲዩብ ገብቼ ባየሁት ነገር ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ሱብሃንአላህ ሁለት ነገር ነው ያየሁት። አንዱ ከዚህ በፊት መንግስት ነበረ፣ ትልቅ አስተዳዳሪ ነበረ እና ሲሞት እዚህ ላይ በዩቲዩብ ላይ ቀረበ ነው ዌብሳይቱን እንደው አሁን አጣሁት እንጂ ልለጥፍላችሁ ነበረ። አይ ቲንክ ኢንሻአላህ ሌላ ቀን ካገኘው ትለጥፋለሁኝ ታዩታላችሁ። እና ይሄ ነው አንዱ። ኢንሻአላህ ማየት የምትፈልጉ ካላችሁ ሰውየው ሲሞት 30 ጊዜ ነው 30 ጊዜ ነው ቀብር መቃብሩ የተቆፈረለት 30 ጊዜ። ለምንድን ነው እሱ አንድ ሲቆፍሩ ሁለተኛ ሲቆፍሩ አሁንም እንደዚሁ ጥቁር ባባ ያሉ ሶስተኛ፣ ይሄ ሪል ስቶሪ ነው እና ዩቲዩብ ላይ ነው ያየሁት። ሱብሃንአላህ እኔ ራሴን እስከመቆጣጠር እስከሚያቅተኝ ድረስ ነው እያየሁኝ ያለቀስኩት። እና እኛ ሱብሃንአላህ ያለንበትን አናቀውም። ያ ጀማዓ ወላሂ በጣም ነው የሚያስፈራውና የሚገርመው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም እናስብበት ይገባል። እስከ መቼ ድረስ ነው እንደዚህ ሆነን የምንኖረው ብለን ስለ ዲናችን ስለ ኡስታዝም ዛሬ ባስተማሩት ነገር አጅሩን ለማግኘት እንደተባለው አኺራ አሚነ ዱንያ ብቻ አይደለም ለአኺራ ጭምር ነው ይሄ ነገር የሚጠቅመን። ቁጭ ብለን የሰው እንደው 6 ሰዓት ሙሉ ቁጭ ብለን ብዙ ሰዎች ስለ ሰው እናማለን ያ ጊዜ እንኳን በማይረባ ነገር ከሚያልፍ ዚክር ማድረጉ ራሱ ለኛ ትልቁ ነገር ነው። ኡስታዝም ያስተማሩን ዛሬ በዛ ጉዳይ ነው። ወላሂ እኔ ዲኑን ትኑን ኡስታዝ ያሉትን መድገም አይኖርብኝም። ብዙ ጊዜ ያው እሳቸውም ኮመንት ስጡ ስለሚሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር አንዱ እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ ነው፣ ይሄም የስኪን ዲዚዝ ነው የያዘው እና እኛ ጤና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጤና ሰጥቶን ሁሉ ነገር ሰጥቶን እያለ መጠቀም ያልቻልን እኛ ወላሂ ከሞቱት ካሉት በታች ከሞቱት በላይ ነን። ሐዲስ ማዳመጥ ምናምን ብቻ አይደለም፣ ወላሂ ሁላችንም በተግባር ልናውለው ይገባል። ለይሁልኝ ለስሙልኝ አይደለም። ሱብሃንአላህ ያ ጀማ ሁላችንም ታጥቀን መነሳት አለብን። እና የስኪን ዲዚዝ ይዞታል ሰውየው እና እዛ ዩቲዩብ ላይ ነው ትምህርት ሲሰጥ ያየሁት። እና ጠቅላላ ስኪኑ ሲታይ እኔ በህይወቴ አይቼ የማላቀው ሰው ነው እዛ ላይ የሚያሳየው ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። እንዲሁ ከሆነ ከአረብ ሀገር ውስጥ ነው። እና ያ ጀማ ወላሂ አላህ እድሜውን ጤናውን ሰጥቶን ሁሉንም ዚክሩንም አላህ የሚያዘንን ነገር ወላሂ በተግባር ማድረግ አለብን። ተአምር ነው ወላሂ። እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ምንም ነገር ስለማናይ ነው፣ እዚህ ቁጭ ብለን ምንም ነገር ስለማንሰማ ነው። ግን በዓለም ውስጥ ስንት አይነት ጉዶች አሉ። ሱብሃንአላህ ስፔሻሊ ዩቲዩብ ገብታችሁ በእንደዚህ በሙስሊም ሌክቸር ምናምን ውስጥ ብትገቡ ሱብሃንአላህ ብዙ ነገሮች ታያላችሁ። በዱንያ ላይ የማይፈጠር ነገሮች የአላህ ተአምሮች የሉም። የአላህ ተአምሮች ብዙ ናቸው። እና ያ ጀማዓ ወላሂ ልንጠቀም ይገባናል። በምንሰማው ሐዲስ በምንሰማው አላህ ኡስታዝ በሚሰጡን ትምህርቶች ልንጠቀም ይገባል። እድሜና ጤና እስከሰጠን ድረስ በምንማራቸው ትምህርቶች ልንጠቀም ይገባል። ነገና ዛሬ አናቀውም። ዛሬ መኖራችን እንጂ የነገውን አናቅም። ሱብሃንአላህ አላህ በምን እንደሚፈትነን አናቅም። እና ይሄንን ላካፍላችሁ ብዬ ነው እኔ ለራሴ የተሰማኝን ይሄንን ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ያ ጀማዓ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسقنا له مسهام من دفر أمينة للام يتنقر أتشو. نحمد الله عليكم ونشكره سبحانه وتعالى سلزي قنا قماش نو يدرسكم قماش ما يدرسكم نقل قتل اللهنا بمش أرشاء عند مدم دميا ستار له نزي يتبالو تأثر زي كروتش بدماتشن وستقبتو እንደ ሞተር ሆኖ ሲያነሱን እኛ አይደለም የምናነሳቸው በልባችን ገብቶ እነሱ ሲቀሰቅሱን ያ ደረጃ ከደረስን ሱብሃንአላህ ምን አይነት ታድለናል ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ በአኺራ ዒባዳ የለም አሉ። ዒባዳ የለም እዛ ኒዕማ ብቻ ነው። ላኪን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በርዱ በጀናም እንድንዓብደውና እንድንገዛው ይፈልጋል። እና ምን አደረጋ አሉ ይህን ዚክር አሁን ያልኳችሁ ዚክር ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ እንደዚህ የመሳሰሉት ጠቅላላ ዒባዳ ይቆማል አሉ። ጠቅላላ ዒባዳ የተባለው ሰላቱም ዘካቱም ሐጁም ምኑ ምኑ ምኑ ሁሉ ይቆማል። ፍሪዝ የለም የሚቀረው አንድ ዒባዳ ብቻ ነው وهو الذكر طيب انديت عباده يلم يتبال ذكرنا درغالن ازا ما نملسال وندموج تز يميلاچ كهوني بجنه وسط عباده يلم نعمه بتشانو لسرانو عباده بالدنيا لسرانو عباده وش بمولو يمنكفلبت قنو ازا لزل عالم مبلات متطاتنا نكاح مدرج زمبله بقال مبلات متطاتنا مدست نو عباده يمبال يلم ይህ ነው እንግዲህ በሱናም በቁርአኑም የተረጋገጠለት ይህ ነገር ነው። ግን ሁሉ ዒባዳ ይቆማል የለም አንድ ዒባዳ ግን አለች وهي ذكر الله طيب ذكر الله ካለ ዒባዳ አለ። እንዴት ነው ذكر الله የምናደርገው? ይህን ነገር እኔ እንጃ ከሁለት አመት ነው ሶስት አመት አስተምሬያችሁ ነበር የሚያስታውሳለ علي ابن حبشه እሱን ለመመለስ ነው ወንድሜ ሚያስተውስ ካለስኪ ዒባዳ ያለም የተባለ ዚክር አለ ይባላል ሁለቱም አይማቱም ወይ? ስትማክ ፍሪል በላችሁ ሰላም አለይኩም علي بن حبشة الله أيوة أبي علي بن حبشة الله مايكو تسكاكله مايك فريل باله وي علي قزيان نطفاء مايك لسته وي أوكي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أستاذ عفو قالوا إنك أقربيت سلم قضى كونكشن يطور على اللم أنا إن شاء الله أستاذ الجنة والجنة النا إيمان بمي ملكة سيستمرون أني يدمت كنت من دنا ياو الله سبحانه وتعالى أقرر لنا እያወራን ሁላ ዚክር እንደምንል እየበላን ሁላ ዚክር እንደምንል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምላሳችንን ያገራልናል። እና ኢንሻአላህ እየበላንም ዚክር እናደርጋለን እያወራንም ዚክር እናደርጋለን እየተራመድንም እየተጫወትንም በጀነት ዚክር እንደምናደርግ ነው ያስተማሩን አላህ ዓለም አይክፉ። መርሱ 80% ተገኝተዋል ግን ያቺ ምስጢሯ ነገር አልተገኘችም። አሊ ኢብኑ ሐበሻ ነገሩ አስተውሰሃል እና ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ሱብሃንአላህ ይገርማቸዋል በሙሉ እኮ ነው ያኒ ዒባዳ የሚባለው ድሮፕ ያደርገዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መደሰትና መብላት ብቻ አይደለም ዚክር ይቀራል አሉ። ዚክር ሁሉ ሰው ዚክር ያደርጋል ተስቢህ ተህሊል እንደዚህ እንዴት ያደርጋል ለሚለው ጥያቄ يلهمون كما يلهمون النفس استيا تنفس علي بن حبشة تنفستي ستة تنفس ست ايه تناقرك ايه تشاوت اشي ستة تنفس سنت اندا تنفس تقطر والله لما هنو يسمها الوي ايه تنفس كي يسمها نا يسمها نمي لبو ترتاوي يهدال سامباو يتنفسال انا قندا فلكو تشاوت اللو يعني سقدال لو اتنيا اللو I don't feel it abadan ذكروا اندزه نوالو اند تنفاس اند ما يسمان سنة تنفس اند ما يسمان ذكروا افاتشن يالي انيا قنا يسمانم منم اينت بيزان هونم اند نفسو اند بريزن بريزن مثلا بريز تتارق نفاس اندزه اندزه اي سماه منا اندسونا ميهونوالو الله سبحانه وتعالى لم اندزه هذا الرقو ذكري والدال كما لا ساتشن ذكروا لما الليت عيفلقم الله دمو بجنة دمو لياسشقرننا ليالفان عيفلقم شاينا ونا ملاسو ذكرن لم يارقارقو سميتو أتأفاو سميتو أتأفاو ذكرن لمنا درق أيتاوك أنم ملاساتشن قن ذكر يا درقار يقول لك شو كناتو الله سبحانه وتعالى لذكر صلاة يلم صيام يلم جهاد يلم يعني من حج يلم من دنو يعلو يعلو ملاساتشن ذكر يا رجال without any conscious اي سمانم لكن ده نفسنا بريد ان ده من نارقو نقر هدالالو بتقامي عجب الحياة اذن الله من اينث ذكرون دم يود انو ميا ملكتو سلزي مجرشا اهتاشن مدينة كتناقرش السانة بتاتشو اللو نقي نقنانيال ان شاء الله مايك فري بزا بزا ان شاء الله دنا درويا الكونين